يسمح ان يديلها بمليون جنيه هدية وتبقى زي الخادم الخايب اللي انت بتديه لخطيبتك يعني. يبقى انا لما اجي احكم بحكم على الايه؟ على المستوى، ما بديش الناس كلها ايه؟ احكاما واحدة. لكن لما يكون واحد زي حالتنا كده يعني معاه الستر يبقى ايه؟ العشرة سنين بتوع، لانه ايه؟ جابهم باللتي واللتي. ف النبي عليه الصلاه والسلام لما ودى الخميصه خد بدلها ليه؟ الانبجانيه. ليه؟ علشان وده من حسن خلقه عليه الصلاه والسلام ان هو مش عايز يقول له انا رجعت عليك الهديه بتاعتك انما بدلتها فقط. تمام؟ فهو لو انت اللي اديت الهديه لا يجوز لك ان تطلبها، لكن لو واحد رجعها لك تاني فيجوز لك ايه؟ ان تاخذها. واستدلوا بحديث ابي الجهم من ضمن فوائده الفايده اللي احنا ايه؟ نبهنا عليها.